من الذي قال من مات مصرا على كبيرة فهو مخلد في النار؟ لك قاسم. الخوارج قالوا الذي يموت على الكبيرة لم يتب منها فهو كافر ويخلد في النار. والمعتزلة ماذا قالوا قولا مشابها لهم؟ صاحب الكبيرة إذا مات الإيمان فهو في إيمان كبير. لا مرجع عندك؟ المعتزلة قالوا منزلة هو في الدنيا منزلة بين منزلتين، لا نقول فيه كافر ولا نقول فيه مؤمن. فلا نعم، فما أعطوه اسم الإيمان بالكلية، سلبوه. ولكن في الآخرة وافقوا الخوارج فقالوا مخلد في النار. ما هو مذهب أهل السنة في صاحب الكبيرة؟ تحت المشيئة. ما هي؟ نعم، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يفهم من كلمة مصر أنه مستحل، مستحل شيء آخر. المصر على الذنب أي أنه ما أبى أن يتركه، أبى أن يترك الذنب ولم يمت ولم يتب منه. وأما المستحل يعتقد تحليله ولا يؤمن بالآيات في تحريمه. إذن فرق بين المستحل والمصر. لا يلزم من الإصرار الاستحلال. يوجد طائفة من الخوارج يلازمون بين الإصرار والاستحلال. هؤلاء بعض الخوارج نعم ممن أزلهم الشيطان يلازمون بين الإصرار والاستحلال. قالوا ما أصر عليها إلا هو مستحل لها، إذن فهو كافر. قد وقع بهذا بعض أهل البدع من المتأخرين الذين لازموا بين الإصرار والاستحلال. كثير منهم يستخدمون هذه القاعدة في حق الحكام، قالوا ما أصر على ذلك إلا هو يستحل، إذن هو كافر، ثم يكفرون من لم يكفر الحاكم، وهكذا يقعون في التكفير وفي مذهب الخوارج. لا تلازم بين الإصرار والاستحلال. الإصرار ذنب عظيم ولكن لا يقتضي أنه يستحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.